السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة هنبتدي إن شاء الله، أو هنتكلم على أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين من في عبادة الأصنام. يعني إيه؟ يعني الشيطان، خدوا بالكو، بيدخل مدخل رهيب جدا لكل عبد بقدره. يعني الكافر له مدخل. هتقولي لي الله، وهو الشيطان بيدخل؟ طبعا طبعا، كل واحد له شيطان عشان يفسد. طب ما الكافر ده اساسا في نار جهنم، هيفسد ايه اكتر ما هو افسد؟ ماشي، هو معاه شيطان يريد أن يوافقه في كل شيء. هو الشيطان بتاعه مش عايزه كافر بس، لا، عايزه كافر ويعني عتيد في الكفر، عتيد في الكفر. فهنا الشيطان لبس على المشركين أشياء ليزدادوا بها كفر. يعني هتلاقي مثلا الـ الـ الـ الكفار، هو نصراني مثلا ولا يهودي، يتمثل الشيطان ليزداد كفر. خدي بالك ان الكافر اساسا بيعتمد على الحواس. يعني لو انت مثلا جيتي قلتي له مثلا امر غيبي وهو شايف حاجة بعينيه، لا، اللي شايفه بعينه، فيجي مثلا يتمثل للنصارى مثلا في سورة العدل، مريم رضي الله عنها وارضاها، ويجي له في احلامه ويثبت له عقيدة الشرك. اللي شاف الحاجة دي بعينه، لما تيجي تقولي له تؤمن بالغيب، لا، ده انا شفتها بعيني، ده انا شفت بعيني وهي بتديني كذا، ده انا شفتها وهي بتعمل لي كذا. يبقى اذن الشيطان بيدخل لكل عبد ليثبت له الكفر ويزداد كفر على كفر. أما المسلم فلي يعني ليتخذ شريك مع الله. فبيقول لك تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. طائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموت، زي طبعا ما حصل في قوم نوح، ان هم عظموا الموتى جدا لدرجة ان عملوا اصنام على صور الموتى وعبدوه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لعن يعني من الكبائر المتخذين على القبور المساجد. انا حطيت قبر جوه مسجد، هبتدي اعظم صاحب القبر، زي ما شايفين النهاردة الشرك اللي بيحصل في المساجد إلا على القبور. ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني ايه وثن يعبد؟ يعني يروحوا يسجدوا له ويطلبوا منه ويذبحوا له وما الى ذلك. وان يجعلوا قبره عيد مولد، ويروح يحتفلوا بقى بالمولد. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يبقى نمرة واحد لمدخل الشيطان تعظيم الموتى. انا لما بعظم الميت بجعله وكأنه وثن يعبد، مش وكأنه، احنا بنشوف اهو يموت تعمل له مسجد تزوروه بعد كام سنة بقى سيدي فلان وسيدهم فلان والكلام اللي بيتقال. يبقى اول حاجة تعظيم الموت. طيب تاني حاجة الشيطان بيدخل منها الجهل والعند. الجهل والعند، لأن المشرك جاهل وعنيد، والشيطان بيأيده في هذا الجهل وهذا العند، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني ايه؟ يعني هو جحد، هو من جواه عارف الحق، طبيعة المشرك من جواه يعلم الحق. طب امال بيعمل كده ليه؟ ظلم وعلو، ظلما وعلو. اعتقادهم بقى ايه؟ فيما تراه العين. زي ما قلنا المشرك طبيعته بيؤمن بالشيء اللي هو الحسي، طبيعة المشرك بيؤمن بالشيء الحسي، قمر، نجم، اي حاجة. بيعتقد ان الشياطين بتدخل فيها وبتحدثهم. هو ما بيقولش طبعا الشيطان، زي ما بقولك النهاردة لما كتير جدا. طب انا هقول لكم حاجة، احنا كمسلمين في ليلة القدر، ليلة القدر دي انا سمعت فيها كمية حاجات، اللي تقول لي بشوف الملائكة، واللي تقول لي بلاقي نور نازل من السماء، واللي تقول لي اصلا انا بحلم قبلها فهي افضل من ابو بكر وعمر، فعشان كده هي بتشوف الملائكة يوميها، لكن ابو بكر وعمر ما شافوهوش، يعني لا ما شافوش الملائكة، لكن هي ما شاء الله هي افضل من ابو بكر وعمر وعثمان، وهي افضل من دول. مش كل ما بتشوفيه بيكون حق، ممكن يبقى من تلبيس ابليس عليك. مش كل حاجة انت بتشوفيها بعينك حق، لان الشياطين بتتمثل يا جماعة. ده الشيطان ممكن يديكي مشاعر جميلة جدا لباطل. الصوفية بيبكوا وبيجدوا مشاعر رهيبة جواهم، ده ايه؟ ده تلبيس ابليس عليك. فيبقى عشان كده الذين يؤمنون بالغيب، الايمان بالغيب ده اعلى مكانة وارفع مكانة، لان انا مش كل حاجة لازم اشوفها، ومش كل حاجة لازم يعني احسها. ومن اسباب عبادة الاصنام الغلو في المخلوق واعطاؤه فوق منزلته. وفي الحقيقة دي موجودة حتى في يعني الطائفة اللي تقولك شيخي، الشيخ بتاعي ما بيغلطش. بص يا جماعة، طالب العلم بحق لا عنده غلو ولا تفريط، لا هو بيغالي في الشيخ اللي ما بيغلطش وما بيعملش وقوله ما فيهوش أخطاء، ولا هو بيكون عنده سوء خلق بحيث انه يستهين بالشيخ او يتصيد له الأخطاء او لا يعطيه شيء من الاحترام. للأسف الشديد ان احنا واقعين في الامر ده ما بين الغلو والتفريط، يا اما الشيخ اللي ما بيغلطش واللي عارف الادلة واللي هو اللي فاهم والناس كلها ما بتفهمش، يا اما سوء خلق مع اللي بيدي العلم وتصيد اخطاء ويعني ومعاملة ان انا مستني لك بس، ها اغلط بس، اغلط اغلط انا مستني. يبقى دي دخول الشيطان للبشر في العبادة او العبادة من دون الله. وهنبتدي نتكلم على الشرك الاكبر، والشرك نوعان، فشرك اكبر به خلود النار اذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. يعني ايه شرك؟ يعني ايه كلمة شرك؟ جاية من الشريك، من الشراك. يعني انا اديت لمخلوق شيء من خصائص الاله، والشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك هو سبب الخلود في النار، الشرك هو سبب الخلود في النار. التعريف اللي هو كاتبه هنا قال لك إيه؟ هو اتخاذ العبد غير الله من نبي او ولي او ملك او قبر او جني شيطان او شجر او حجر او حيوان. كل دول على فكرة بيعبدوا. يعني شوفي كده، احنا لو مسكناها من اول اتخاذ العبد غير الله من نبي، النصارى قالوا عيسى ابن الله، أولي الصوفية اللي بيعتبروا ان الولي او ان شيخهم ده يعني يعلم الغيب وبيدي مقاليد الامور، او قبر الروافض والحسين والسيدة، او جني بيعبدوا الجن زي البوذية اللي بيعتبروا ان الجن المتلبس بجن ده اله والعياذ بالله، او شجر عباد الاشجار واوراق الاشجار في كوريا موجودين، او حجر عباد بوذا وعباد التماثيل، او حيوان الهندوس اللي بيعبدوا البقر، او نار المجوس اللي بيعبدوا النار، او شمس او قمر او كوكب، عباد الكواكب لا حصر لهم ندا من دون الله مسويا به الله، يحب كحب الله ويخاف ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيع في معصية الله، ويشركه في عبادة الله مضاه به الله. كارثة. يبقى هنا الشيء المفروض ان هو يكون لله سبحانه وتعالى هو بيجعله لمين؟ لعبد من عباد الله، لمخلوق بيقصده عند نزول الدر، اول ما تحصل مصيبة، ها يا حسين يا سيدة، تخيلوا. يعني لا لا يقصد، مفروض عند نزول الدر الكفار بتوع الجاهلية كانوا بيلجأوا إلى الله. كفار النهاردة لما بينزل بيهم دور لا يلجأوا إلى الله. يبقى عندما ينزل بيه دور، ها، على طول يلجأ لما يعبد. يبقى دي أول حالة عند نزول الدر، لجلب خير أو لدفع شر. مهم أوي الحتة دي، لجلب خير أو لدفع شر. يبقى إذا كل ما أظن أنه يجلب لي خير أو يدفع عني الشر من غير الله فهو شرك والعياذ بالله. هنا هنبتدي نتكلم على، طب يعني هنتكلم عليها من زاوية تانية بقى. طب اللي عبد من دون الله ده، اما عاقل او غير عاقل، اما راض بالعبادة او غير راض بها. احنا بنتكلم دلوقتي على الاله بقى نفسه اللي هما بيعبدوه. مين اللي كان راضي بالعبادة؟ فرعون، ابليس، نمرود، طواغيت، ما اريكم الا ما ارى. وهؤلاء في النار مع عابديهم، هو واللي بيعبدوه في النار. تمام، خلاص. القسم التاني بقى اللي هو مطيع لله وغير راضي بالعباد، زي الملائكة، زي عيسى عليه الصلاة والسلام، زي العزير عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا نوع المعبود لو هو راضي بالعبادة دي، هو ومن عبدوه في النار. لو هو مش راضي يبقى هيتبرأ منهم يوم القيامة ولن يرضى بذلك. وطبعا عندنا في سورة المائدة وسورة سبأ، لما ربنا سبحانه وتعالى هيسأل عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وطبعا هيتبرأ وفي الدنيا قبل الآخرة، لأن عيسى ابن مريم لما ينزل إن شاء الله في وقت المهدي هينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فهو في الدنيا هيتبرأ من النصارى والنصرانية، وفي الآخرة هيتبرأ منهم كذلك. قبل ما ندخل في الشرك الأكبر، يعني احنا خلاص عرفناه بس لسه هناخده بالتفصيل، في حاجة اسمها شرك أصغر. يعني ايه شرك أصغر؟ يعني اللي يعمله مش كافر، لكن لو استمر فيه ممكن يقع في الكفر. اللي يعمله مش كافر، عشان كده استنى ايه، استنى ايه، اتسمى الشرك الأصغر. شرك أصغر وهو الرياء، فسره به خاتم الأنبياء. يعني ايه رياء؟ يعني انا بعمل حاجة مش لله، انا بعمل حاجة مش لله. خدوا بالكم الحتة دي، انا بصلي بس مش لله، امال بصلي ليه؟ علشان يتقال عليا ما شاء الله عليها بتصلي، بطول في الصلاة، بلاش بصلي، لا انا بصلي في العادي، بس لما بيبقى جوزي موجود او حد جنبي بطول بقى واعمل نفسي ادي كده وش التأثر ده على وشي، واطول في الركوع واطول في السجود، ما بعملش الحركة دي خدوا بالكو غير لما يكون حد جنبي. يبقى في الحالة دي انا عملت ايه؟ انا بحسن في العمل اللي انا بعمله علشان اللي جنبي يقولوا ياه ما شاء الله عليها ايه الجمال ده. يبقى انا اسمي بعمل ايه؟ بعمل رياء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. طيب زي اللي بيتصدق قدام الناس، يقوم جاي كده قدام الناس ويقوم مطلع مبلغ ايه محترم، ليه؟ ها، عشان يتقال عليه ان هو كريم. يا بصوا ده في الصدقة ايه طيارة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. طب يعني ايه هنا أشرك؟ يعني هنا فعل هذه الأعمال وحسنها من أجل الآخرين، لم يفعل هذا الفعل لله. طب إيه عقوبته؟ هذا الفعل مردود. يأتي الرجل يوم القيامة بجبال من الأعمال، جبال، فيجعلها الله هباء منثورا. فتقول الملائكة والله يا رب رأيناه يفعلها، احنا شفناه بيفعلها. فيقول الله عز وجل لم تكن لي، ما كانتش ليا. وهنا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قاله إن الله تعالى يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي. ايه اللي هيحصل له؟ من اشرك بي شيئا فان عمله قليله وكثيره لشريكه الذي اشرك به، انا عنه غني. الله سبحانه وتعالى غني. ان ما كانش هذا العمل كله خالصا لله خلاص ملوش لازمه. طب لو انا دلوقتي بعمل عمل، يعني الأصل بتاع العمل موجود، أنا بصلي مواظبة على الصلاة، لكن قدام الناس بطول، هيقبل مني الأصل ويرد عليا التطويل، هيقبل مني أصل العمل ويترد عليا التطويل إن أنا بطول علشان للناس. يبقى ده الرياء الايه اللي لا يخرج صاحبه من الملة وإنما يرد به العمل. طب ايه الفرق بينه وبين النفاق؟ هقول لك انا ايه الفرق بينه وبين النفاق. المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. المنافق يبطن الكفر، كفر بتاعه في قلبه هو كافر ولكن بيظهر إسلام، اسمه في البطاقة محمد ولا محمود ولا عبد الفتاح ولا اسم مسلم وبيصلي مع المسلمين حتى ولو كان على طول مكشر في وش المسلمين وبيضحك في وش النصارى واليهود، لكن هو بيعمل ايه؟ هو كاره الاسلام، هو كاره للاسلام. وعشان كده صحابة، لو تاخدي بالك الناس اللي بتقولك الله، طب ما كان في وسط صحابة مراءين، كان في منافقين وسط الصحابة، طب ما يمكن المنافقين دول يكونوا رووا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما تفتكريش ان الصحابة كانوا مغفلين، الصحابة كانوا بيستشعروا المنافقين. ليه؟ لان المنافق بيفضح نفسه، بيتفضح، سبحانك يا ربي، ما تلاقيهوش ابدا فرحان للمسلمين خالصا، تلاقي وشه متجهم كده، تلاقيه في العيد كده وشه متجهم ومش طايق نفسه، وفي اعياد النصارى واليهود ياه مبسوط قوي ومهلل، وبعدين اول ما يجي عيد المسلمين لماذا جئت يا عيد وبأي عيد جئت، العيد ملوش فرحة يا جماعة، الواحد حزين في العيد قوي. يبقى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وده النفاق الأكبر. لكن الرياء بيحدث في وقعة معينة، الرياء بيحدث في وقع أو وقعتين، مش هو كاره للدين، لا هو عايز بس يبين نفسه انه يعني ما حصلش. وعشان كده كل الأعمال اللي بيعملها للبشر والعياذ بالله بترد عليه، بترد عليه. طب ايه دين الشرك الأصغر؟ الحلف بغير الله والنبي وحياتك وحياتي وولادي والنعمة. وقد يجعل الحلف بغير الله أصدق من الحلف بالله. يقول لك والله، يقول لك اه والله، طب ولادك؟ لا ادم حلفتني بقى بولادي، لا مش هقدر اكذب والعياذ بالله. يبقى الحلف بغير الله من الشرك، الحلف بغير الله من الشرك. ولكن لأن له كفارة فلم يوضع تحت الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر ده ملوش كفارة، لكن ليه قلنا إن هو شرك أصغر؟ عشان له كفارة، وكفارته لا إله إلا الله. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يبقى لما لسانك يغلط وتلاقي نفسك بتقولي والنبي، تقومي قايلة ايه؟ لا إله إلا الله. ليه؟ انت بتطردي عن لسانك الحلف بغير الله، بتطردي عن لسانك الحلف بغير الله. ايه تاني الشرك الأصغر؟ انك تسوي بين ربنا وبين حد، زي ما تقولي ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت. ما تحطيش حد ابدا في نفس المكانة مع الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ في الشرك الاصغر طبعا ما عدا الرياء ان هي غلطات لسان قولية، يعني مش انتي بتضعي الله سبحانه وتعالى معه حد مساوي في المحبة، لانك طبعا لو سويتي اي حد مع ربنا في المحبة يبقى وقعتي في الشرك، ولكن هو زي ما بنقول خطأ في اللسان. في واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، وده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. زي ما تقولي ما انت هتقولك ايه، في لفظ كده دايما كنا بنقوله زمان ان شاء الله ربنا يذكرني بيه، فيه مساواة بين الله وبين العبد. لا، يقدم ما قال الله سبحانه وتعالى ثم مشيئة الله، إرادة الله، ثم مشيئة العبد وإرادة العبد. في حاجات بقى بيفعلها العوام وهي من الشرك. لو تفتكروا في تعريف الشرك الأكبر اللي احنا لسه قايلينه، قلنا الشرك هو اعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. اعتقاد أن غير الله ينفعني أو غير الله يضرني، أن غير الله يجلب لي الخير أو غير الله يصد عني الشر. خدي بالك، لأن الموضوع ده خطير جدا وهتلاقيه في قلوبنا كلنا، لأن كلنا للأسف تربينا في البيوت على الاعتقاد في الأشياء. كلنا تربينا في بيوتنا على ان احنا بنعتقد في الاشياء. ومن يثق بودعة او ناب او حلقة او اعين الذئب او خيط او عضو من النسور او وتر او تربة القبور لاي امر كائن تعلقه وكله الله الى ما يعلق. خلينا كده بقى ايه، واحدة واحدة، ونبتدي نترجم زي ما بيقول. يعني ايه يثق؟ يعني، والموضوع ده جالنا من الكفار، التمائم، الحظاظة، العين، الخرز الزرق، القط الاسود، الاسورة اللي عليها نقوشات غريبة، الخاتم اللي عليه نقوشات غريبة، الملح، اللون الأزرق، الحاجات اللي في التنمية البشرية والبرمجة العصبية، الحاجات الشركية دي كلها. أي شيء تظن إنه هيدفع عنك الضر أو يجلب لك الخير فهو من الشرك. زمان الودع والناب والحاجات دي احنا هنقولها، بس الحاجات دي كانت زمان، احنا في تطور دلوقتي. كان زمان نروح البحر نجيب الودع، والودع الكبيرة دي اللي بتحطيها على ودنك تسمعي وش تسمعي صوت البحر كده من جواها. كان الناس زمان كل الناس حاطينهم في البيت. ليه؟ تقولك اصل دي بتصرف الشياطين عن البيت، دي بتصرف الشياطين. مفيش حاجة يا جماعة بتصرف الشياطين غير الذكر، عشان بس تبقوا فاهمين. ومفيش حاجة بتستجلب الشياطين ولا تصرف الشياطين، ولا في حاجة بتصرف عنك ضر، ولا في حاجة بتجيب لك خير، ولا الهوى. طب ده انا جربت. ايوه، والشيطان لبس عليكي في التجربة. مش لسه قايلين ان الشيطان بيخليني اشوف حاجات محسوسة؟ الشيطان بيلبس عليا طبعا. او ناب، كانوا زمان يجيبوا النياب بتاعت الضبع او بتاعت الذئب ويعلقوها زي ايه، قرن الفلفل، زي قرن الفلفل كده. تلاقي الناس كلها حاطه قرن فلفل، حاطه قرن فلفل ليه يا حاجه؟ تقولك عشان ايه، فلفل شطه تودي عين العزول. هي ظنت ان قرن الفلفل ده هيعمل ايه، هينفع، هيرد العين. او اعين الذئاب، كان زمان يجيبوا عين الذئب يعلقوها ويقولك الجن بيخاف منها. لا، الحمد لله دلوقتي تطورنا وبقت العين الزرقاء واللي هي النوع من الاحجار كده يشكلوه بحيث ان هو يعمل عين ويحطوها ويقولك ايه، عين الحسود فيها عود، الحمد لله بنتطور يعني. او خيط. اه والله دلوقتي الحظاظات اللي في الايدين دلوقتي والخرز يحط لك تلاقيه واحد محترم كده طويل عريض ولابس في ايده حظاظ، ومسمي خدي بالك اسمها ايه، حظاظة، اي تجلب الحظ وتدفع الشر، شرك والعياذ بالله. او عضو من النسور، برضو عضو من النسور دي من الحاجات القديمة، كانوا زمان ياخدوا جزء من النسر وايه يتبركوا بيه او يعتقدوا فيه. او وتر، الوتر اللي هو بتاع البيانو ده بيرجع تاني، الوتر ده في الحظاظة دلوقتي تلاقيها معمولة على اوتار كده، او تربة القبور لحد النهاردة تقول لك روحي بس التربة، يكون واحد بدفون فيها جديد كده، وخدي من ترابها وتيممي بيه كده وعفري نفسك، ينصرف عنك كل سوء وكل شر وكل مرض لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق. يبقى إذن أي أمر متخيلة إن هو بيأتي بخير أو يصرف عني ضر، حتى تقولك إيه، أنا لما بلبس الفستان ده بجاوب كويس أوي، أنا لما بمسك القلم ده بيبقى هايل، أنا لما بحط الفلوس في المحفظة دي ما شاء الله كل حاجة بتبقى مظبوطة، لكن المحفظة التانية الوحشة دي بصرف، وكأن المحفظة هي اللي بتخليكي تصرفي او هي اللي بتخليكي ما تصرفيش، يعني كأن الامر بيد مين، بيد المحفظة مش بيدك انت. يبقى اذا الاعتقاد ان في اي شيء بيجلب النفع او اي شيء بيأتي بالضر فهو اعتقاد فاسد، شرك. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تقولك أصل دي التميمة بتاعتي، كل الناس تعلق قرد يقوم كلهم معلقين قرود، التميمة بتاعته قرد. كل الناس تعلق ودع يقوم كلهم معلقين ودع، قرن فلفل يقوم كله معلق قرن فلفل، قرن شطة كله يعني خمسة وخميس. تقول لك خمسة وخميسة يعني هي الخمسة والخميسة دي هتعمل لك ايه معلش يعني. وكان زمان يقول لك هاتي كده صوفة صفرة واعمليها ضفيرة وحطيها حوالين ايدك. طبعا ما عدناش احنا بقى صوفة صفرة، احنا يعني ايه تطورنا دلوقتي، الكلام ده كان في القرى زمان، فدلوقتي بقت الاسورة النحاس اللي عليها اشكال غريبة، او الخرزة الزرقاء، او الخرزة الروز، او اللون اللي انت بتحبيه هيعمل لك طاقة ايجابية. الطاقة الايجابية والطاقة السلبية دي بتاعت البوذيين يا جماعة مش بتاعت المسلمين، ما فيش حاجة اسمها طاقة ايجابية ولا طاقة سلبية. هو انت ماشية بكلوب على راسك طاقة ايه وتقولك النهاردة الطاقة بتاعتك مش قد كده، اصل انا بشوف. لا معلش ده الشيطان اللي بيوريكي الكلام ده يا جماعة، كلام البوذيين، كلام عباد الاصنام، ما يلزمناش احنا الكلام ده. تقولك النهاردة الطاقة منورة، انا شايفاها منورة ليه وانا ماشية بكلوب على راسي وانا ماشية بلمبة، النهاردة الطاقة مقفولة شوية، فيش الكلام ده. الكلام ده كلام ما انزل الله به من سلطان. عمرك سمعتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي النهاردة الطاقة بتاعتك كويسة جدا ما شاء الله، انت النهاردة ايمانك عالي؟ سمعتي كلمة طاقة دي اصلا في الاسلام قبل كده؟ فيش حاجة اسمها طاقة، فيش حاجة اسمها طاقة ايجابية وطاقة سلبية والكلام الفاضي الشركي اللي بيقعدوا يدوه للناس ده والناس تقتنع بيه، وتقولك لا لو سمحتي ما تقوليش كده انت بتنشري الطاقة السلبية. يعني وانا بنشر ايه بالظبط؟ يعني لما اقول لواحده انت بتعملي حاجه غلط ده ايه، فين الطاقه السلبيه هنا اللي انا بنشرها؟ تقول لك لا اصلا انا شايفاها انت مش شايفاها. ايه شغل ايه شغل البوذيه ده؟ يبقى من تعلق تميمه فلا اتم الله له. تقول لك اصلا انا بنام وجنبي طبق ملح، ليه يا حبيبتي بتنامي طبق جنبك طبق الملح؟ اصل الشياطين بتخاف من الملح، مفيش حاجة اسمها وتقول لك لا لازم لما تصحي ترشي ملح، مفيش حاجة اسمها رش ملح، الملح لا ينفع ولا يضر، كل ده كلام فاضي. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، لن تحصلي على ما تريدي أبدا بالشرك. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لقى عمران بن حسين، رأى رجلا، عمران اللي بيحكي يعني، حاطط حلقة لونها أصفر كده حوالين إيده، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، كانوا بيحطوها للحمى، وعلشان الشيطان موجود كانت الحمى بتروح. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لو مت وانت بتعتقد ان اللي انت لابسه ده بيعالج او بينفع او يضر، فلن لن يعني لا لن تفلح، انت ميت على الشرك والعياذ بالله. وكانوا زمان بيعملوا كده كمان للبعير، يحط لهم قلادة كده من الوتر علشان تحفظ البعير يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بعت له قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، لن يحفظ البعير هذا، هذا لن يحفظ البعير. البعير يحفظه ان انا اعالجه، ان انا اكله كويس اشربه كويس، لكن احط له قلادة ولا احط له ودعة ولا الكلام الفاضي ده، لا هذا لا يحفظ البعير ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قابل رويفع رضي الله عنه فقال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كانوا زمان يعقدوا اللحية يعني يعملوها زي الضفيرة كده عقد، أو تقلد وترا، حظاظة، خرزة زرقاء، أي حاجة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، كانوا زمان ممكن يتطهروا من البول ومن البراز بالعظم أو البراز بتاع الدابة لما بينشف بيبقى زي الحجر كده، الروس بتاعهم لما بينشف بيبقى جامد، لكن هو أساسا لا يجوز الاستنجاء بيه، فإن محمدا بريء منه. اللي يلزمنا من هذا الحديث من عقد لحيته أو تقلد وترا، يتقلد وتر. وعشان كده في حديث ابن مسعود اللي بعده، في الحديث اللي بعده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هناخدها ان شاء الله، لكن اللي هنا ليا في الحديث التمائم والتولة برضو هناخدها، لكن اللي ليا في هذا الحديث دلوقتي التمائم. التمائم يعني ايه تمائم؟ يعني انا بعتقد في شيء انه بينفع او بيضر، دي اسمها ايه؟ اسمها تميمة. هنقف ان شاء الله عند الكلام عن الرقى، وهفتح دلوقتي الشات اهو معاكو، واللي عنده سؤال يكتبه لي على الشات. لو حد بيلبسها كده زينة يبقى شرك برضو؟ لا، يبقى تشبه بالشرك، يبقى حرام. اللي بيلبسها زينة يبقى بيتشبه بالمشرك، يبقى بيعمل حاجة حرام. هل عدم الفرح بالعيد يدخل في باب النفاق؟ اه طبعا يا تيبي، طبعا يدخل في باب النفاق. مش هنقول ان هو منافق صرف، لكن هنقول ان هو لم يفرح بما يجب ان يفرح به. يعني هو الطبيعي ان هو يفرح بالعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايام عيد ايام اكل وشرب وفرح، لكن الشرك ان هو يفرح باعياد النصارى والاعياد الغير مسلمة ويكتئب في العيد. يعني هو عدم الفرح في العيد مدخل، لكن الشرك بقى ان هو يجي بقى تلاقيه مزقطط في اعياد النصارى يحتفل بيها كلها، واول ما يجي العيد الكبير ولا الصغير يديك على طول الايه البوز بتاع باي عيد ان شئت يعني. ساعات بتبقى واحدة ووالدتها ساعات بتبقى واحدة وبيلبسوها، بتبقى الواحدة والدة. لما هو ده، هو ده اماني الشرك، هو ده شرك الحاجات اللي بتتعمل للوالدة دي. عارفاه. طيب العلم الشرعي بيدخل فيه رياء احيانا؟ طبعا يا صفاء بيدخل فيه الرياء. بص يا صفاء، الحاجة اللي الواحد نفسه يبينها ويطلعها او ما بيعملهاش غير قدام الناس، اي حاجة بتبقى طبعا رياء. يعني هي ممكن انت واحدة تدخل المعهد وعلشان اهل جوزها، عشان ما اعرفش مين. طيب اللي كان بيصلي في مسجد فيه قبر، الصلاة دي تعاد؟ لا مش هتعاد، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. بالنسبة للرياء كده هيختلط علينا الأمر، يعني أنا ممكن أخاف أو أفكر إن عملي ده مش متقبل. يا جماعة بصوا، الرياء واضح، الرياء واضح إن أنا ما بعملش العمل ده غير قدام الناس، خدي بالك. وأنا حتى وضحت قلت أنا الطبيعي إني بصلي، طب لو أنا ما بصليش وبصلي قدام الناس بس يبقى برائي، لكن انا العادي ان انا بصلي، لكن يا رضوى جيت قدام الناس وطولت يبقى التطويل ده رياء، يبقى مردود. ايه الحاجة اللي ما بتعمليهاش لوحدك وما بتعمليهاش غير قدام الناس، هي دي اللي مردود. طيب سلمى بتقول في اخر جزء فيه جزء العامة واللي بيعملوه، أنهي فيهم شرك وأنهي شبيه بالشرك؟ يعني إيه أنهي فيهم شرك وأنهي شبيه بالشرك؟ مفيش حاجة شبيهة بالشرك، إحنا قلنا يا إما شرك يا إما رياء يا إما حلف بالله. قصدك مش قادرة تفرقي بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ أماني بتقول إيه وش الكآبة؟ في العيد تلاقي تقوم مدية على طول وش كآبة، ها؟ وفي أعياد النصارى لا جميلة جدا. طيب ساعات بتبقى واحدة والدة، أيوة خلاص. بالنسبة اللي بيحتفلوا بالأعياد وحاليا منتشر جدا إنهم يصوروا مع شجرة الكريسماس وغيرها، ده يا تيمية من والعياذ بالله التشبه بالشرك، فإن اعتقدت فيه، إن اعتقدت أنه حق فقد أشركت. وده إن شاء الله لما تطلعوا رابعة عقيدة إحنا بندرس موضوع التشبه ده بحذافيره إن شاء الله. يعني هذا الأمر على درجات يا تاني. أنا النهاردة بحتفل مع النصارى، ده هيتدرج من الحرام إلى الشرك بحسب اعتقادي. يعني انا ان انا احتفل مع النصارى اساسا حرام، لو انا صححت شيء من مذهبهم اشركت، لو انا اعتقدت في شيء من اعتقاداتهم اشركت. فهي انهي؟ اما بتكتر سوادهم وبتحتفل معاهم حرام، تعتقد اي شيء اي شيء او تصحيح اي فكرة من افكارهم فهي معه. مريم بتقول معلمك اللي بيقول لو كنستي او استحميتي وقت صلاة الجمعة كده حرام، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بص يا مريم، لما حد يقولك حاجة حرام قولي له هات الدليل على انها حرام، او شرك قولي له هات الدليل على انها شرك، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اماني بتقول طيب ساعات ما بقاش عاوز اقول اني بتعلم علم الشرع عشان ما اكونش برأي وبعدين اقول نجهر بالطبع. بص هقول لك حاجه دلوقتي، في حالتين الموضوع العلم الشرعي عشان واضح ان هو ايه اعمل لك مشكله شويه يا امين. في علم شرعي فرض عين اللي احنا بناخده، ده ما فيهوش اي مراءة، ده فرض عين عليكي. يعني معلش، اللي بتتعلم القرآن دي هي اساسا يجب عليها ان هي تقرأ صح، لكن احنا عشان بقينا في زمن الجهل بقى ممكن يدخل فيه مراءة. لكن ايه المراءة في اني بتعلم فرض عين؟ ده فرض عين على الكل، ده مش ذوق مني ولا حاجة، يعني ده فرض عين عليا. فناخد بالنا من ان انا بتعلم، عارفة، انا لسه نونو. ايه ان انا نونو لسه بخطو، لسه اول خطواتي، ايه الرياء في كده؟ ده ممكن يجي من شدة الجهل. لكن طبعا لو انا بحب اتمنظر، وخدي بالك بقى دي كل واحد اضرب نفسه في اي مجلس، لا الحمد لله احنا بندرس، لا لا لا الحمد لله احنا دارسين وفاهمين كل حاجة وعارفين كل. انا في ناس كتير لما اناقشهم في مسألة واقول لها يعني راجعي معلوماتك في النقطة الفلانية، انا مش قصدي والله ان انا يعني ان انا ببقى اقلل من شأنها، انا بقول لها ان فعلا هي عندها مشكلة مثلا في الاصول او مشكلة في المصطلح، لا احنا دارسين وفاهمين وعارفين كل حاجة، يعني فاهمة ده ايه؟ داريا. طيب سحر بتقول اهالينا زمان كانوا بيعملوا افعال شركة عن جهل، هل لنا ان نفعل لهم شيء دلوقتي وخصوصا انهم توفاهم الله؟ مش احنا خدنا يا سحر العذر بالجهل؟ طيب ومنها ما هو قريب منه، الاحتفال معهم تشبه بيهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بيهم. طيب ما يلزمك بقى يا سحر انك تقولي ان اللي بيحتفل بعيد ميلاده كافر، من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى اللي بتحتفل بعيد ميلادها دي كافرة، لان عيد الميلاد ده مش، وكل اللي بيحتفلوا بعيد الام كفار. ما هي احنا قلنا ان هي على مراتب والعلماء متكلمين في هذا الامر. طيب سمية بتقول الفلك، في بنات بتقرا بيقروا كده حرام والابراج، اديني دليل فما بعرفش، هتاخديه ان شاء الله ما تقلقيش. بيقولوا كده بتكنسي الخير والرزق، ما هو ده من ايه؟ ده من والعياذ بالله من الخرافات، ده من الخرافات. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.